وأنا آمركم بخمس الله أمرني بها: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع، وفي لفظ إلا أن يرجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى أو جثي جهنم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. من غيره متوكل عباد الله. أيها الأحبة، أيها المسلمون في أنحاء الأرض، لازلنا بفضل الله مع الكلمة الخامسة، وآمركم أن تذكروا الله جل وعلا. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم. فكذلك العبد لا يحرز نفسه، أي لا يحفظ نفسه ولا يمنع نفسه ولا يعصم نفسه من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. ذكرت أننا سنطيل النفس وسنطيل التطواف في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان الذكر، وما أحوجنا الآن إلى هذا البستان. ما أعرفش هل توافقونني، هل توافقونني في أننا نعيش زمانا جفت فيه ينابيع الخشوع؟ ما أعرفش هتفقوني في الكلام ده ولا إيه. نعيش زمانا طغت فيه الماديات، نعيش زمانا طغت فيه الشهوات، نعيش زمانا قل فيه الذاكرون والذاكرات. اللهم اجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هناك من يذكر، لكن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أين هؤلاء؟ أنا لا أقول بأن الأمة خلت منهم أبدا، ما أنا قلت أنا عاشق لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما خلت الأمة ولن تخلو أبدا من أهل الذكر، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلني وإياكم جميعا منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا الله، هموم كثيرة كما سأبين الآن، وأحوال عصيبة ابتلي بها كثير من الناس في الوقت الذي غفل فيه أكثرهم عن الدواء، وهو بين يديه سهل وميسور بفضل العزيز الغفور. ومع ذلك قل من يفطن إلى الدواء وقل من يتناول الدواء. هذا الدواء هو ذكر رب الأرض والسماء. فنحن نتحدث عن فوائد الذكر، نعم، وذكرت أننا نحتاج إلى حلقات طويلة، والله لا أدري، والله لا أدري، لكن فلنترك الأمر لله جل وعلا. فوائد الذكر كثيرة، أنا ذكرت منها في الحلقة الماضية فائدة واحدة، وخلي بالك ده احنا لسه قدامنا أكثر من 70 فائدة. ما تستعجلنيش، ما احنا عاوزين نعيش في بستان الذكر. ولذلك تعمدت أن أقرأ على حضراتكم رؤوس أقلام لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد الذكر، ثم أطوف أنا حول هذه الفائدة بما فتح الله تبارك وتعالى به علي من كلام ربنا وكلام نبينا وأقوال أئمتنا وعلمائنا وسادتنا جزاهم الله عنا خير الجزاء. فما أنا إلا بستاني جامع فقط لهذا الورد والزهر، لأجعل منه باقة عطرة، ولأجعل منه سلة جميلة بهيجة أقدمها هدية لكل مسلم ومسلمة، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قلت الفائدة الأولى من فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان، والثانية ويرضي الرحمن. الله الله الله، الذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، وقد فصلت ذلك في الحلقة الماضية بفضل ربنا جل وعلا، وفصلت في عداوة الشيطان لك، وقلت والله والله العظيم لو لم يكن في الذكر من الفوائد إلا هذه لكان حريا بالمؤمن الصادق والمؤمنة الصادقة ألا يفتر لسانه عن ذكر الملك جل جلاله. ينتهي الناس من شر الوسواس الخناس. يعني ايه الوسواس؟ الشيطان الذي يوسوس لك في صدرك. ومع ذلك لو ذكرت الله جل وعلا خنس، لانك ذكرت الملك. اسمع اللي هقوله ده. لما كان الشيطان يرى الانسان ولا يراه الانسان، أمر الله جل وعلا الإنسان أن يستعيذ بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان. لا لا لا، تاني تاني تاني، خلي بال حضرتك معاي. لما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه الإنسان، أمر الرحيم الرحمن الإنسان أن يستعيذ بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان. إنه الله جل وعلا. وقل رب أعوذ بك، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي الآية الأخرى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.